واحد في المطار. جيت يا شيخ للمسافر في عز حر الرياض، حر يطلق كنت ماشي والله. فذاك اليوم ما كلمت احد يستقبلني، ارحمهم اللي يستقبلوني. فوالله يا جماعه جيت الا واحد قاعد في الحر، يعني صاحب سياره اجره، ما هي سياره اجره يعني، بس سيارته الحقيقيه سيارته ما هي باجره، بس جاي يكد عليها. اليوم طلعت اللي ذابحته الشمس ومعرق وحالته حاله. فالمهم اتفقت اني يوديني بالسعر الفلاني. فاول ما ركبت معه الا اشوف ما شاء الله اشرب الاغاني قدامي والبكت، يعني مزحوم جزاك الله، مزحوم معاصي في السياره. فقلت له حبيب قلبي الحين شايف الحر، انما انت حاط سيارتك في الظل، وعاد كان محاط التنظيلات اللي تركب من جوا استاير. قلت يا حبيبي من نفس من انفاس جهنم وراك ذا. قال والله يا شيخ ادعي ان الله يهديني. بس قلت ممتاز، وش رايك تقعد في بيتكم وادعي ان الله يرزقك، صح ولا لا؟ قال والله يا شيخ الله ما هداني. يقول هو قال الله يهدي من يشاء وانا ما هداني. قلت ممتاز، الله يقول بعد الله يرزق من يشاء، ورا ما قعدت في بيتكم وقلت يرزقني وانا قاعد؟ قال والله اول مره واحد يرد علي شيخ. اي لانه يضحك على العالم حتى اللي ينصحونه يقول لهم الله ما هداني. طب الله ما رزقك اقعد بيتكم، ليش قاعد تسترزق؟ طب انت استهديت في الحديث ايش قال؟ استهدوني اهدكم قبل استكسوني. في قضيه اللباس، قضيه ان هذا واحد يقول انا مكتوب شقي، ترى هذا السؤال سالوه الصحابه. الصحابه رضي الله عنهم ما يخلون شيء يطوف. قالوا يا رسول الله اذا لم العمل؟ ما دام الدعوه فلان مكتوب شقي وفلان مكتوب سعيد، عجل شو لها هذا؟ ومثل هذا الشيخ اللي يقول لك انا مسير، تلقاه يذنب يقول لك انا مكتوب علي اني اذنب، صح ولا لا؟ لما يمشي في الشارع ولا في السوق ويشوف واحده متبرجه لحالها يصير مخير ولا مسير؟ مخير، قاعد يطالع من تحت لفوق، صح؟ ولين صار اخوها معها زي الشيخ صار مخير ولا مسير؟ ها؟ صار مسير والله، صار مخير ما يطالع والله، ما تشوفه من المتقين الابرار، ما عاد يرفع راسه. ما يسوي يكلم جوال. اي او يسوي نفسه يكلم جوال. اذا يا جماعه قضيه انها احنا ما نقول مسير مخير، لاجل واحد في الدور الثالث وشب البيت وصلت النار الغرفة وش سوي؟ يقول أنا أصلا مسير، خلي تحرق وجهي. لا والله يا شيخ يفتحون، تشوفون يا جماعة يكسر المكيف وعارف أنه بيتكسر لطاح، بس أهم شيء مهم أنا ملا مخير عشان مسير مين يعني، ها اللي مخيرين بعد، فيقعد يكسر الجدار عشان يطلع. في جماعة قضية، طيب قضية شقي وسعيد، الله ما يكتب عليك كتابة إجبار، يعني الله ما يختار سبحانه جل جلاله حكيم وعدل ورحيم، ما يكتب فلان من فلان كم رقم كم ولد هو؟ رقم 3 خلاص هذا شقي، وهذا تعالى الله علوا كبيرا. اجل كيف؟ الله يكتب كتابة علم. واضح يا جماعة فرق بينهم؟ مثال الآن وانا افتح القنوات انا اتابع الآن صلاة مكة، افتح قناة وهو يقول ولا الضالين، تفتح قناة ثانية الله يقول سبحان الذي أسرى، فارق التوقيت يخليك تسمع في قناة قبل قناة، صح ولا لا؟ تخيل انك انت فاتح القناة اللي فيها ولا الضالين وكلمتك قلت لك ترى لا تفوتك قراءة الشيخ الفلاني بيقرأ سورة الإسراء، تقول انت وشلون دريت انه يقرأ سورة الإسراء؟ انت أجبرته؟ انا ما أجبرته، انا عرفت قبلك، بس واضح يا جماعة انا عرفت قبلك، فالله يعلم ولله مثل اعلى انت ايش بتسوي، واضح يا جماعه؟ فالله يعلم انك لا حصل لك الطالع حرام ولا ما الطالع حرام، بالطالع حرام، ولا جاءت قضيه ربا ولا حلال دخلت ربا، فكتبك شقي. كتابه علم، واضح يا جماعه؟ كتابه علم مو كتابه اجبار، الله ما يجبرك سبحانه، بل يدعو الواحد للتوبه، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والله يدعو الى دار السلام. اذا يا جماعه واضحه القضيه ولا واضحه؟ ان الله يكتب كتابة علم. الحين بقول لك على قضيتنا الان، شيخ تقول والله شيخ عقيل عطني انت سيارتك، تقول تفداك السيارة وتطلعها، يجيك واحد ثاني يقول لك عطني سيارتك، تقول لا والله السيارة مفتاحه معي ولا ما تعطيه، اقول لك ليش تعطيني وما تعطيه؟ يقول الشيخ عقيل ادري انك انت تستاهل وبتحافظ على السيارة، سبحان الله ما صار الشيء هذا، ليش حكمت علي اني انا بحافظ وهذاك تقول لا والله ما يستاهل، وفي ناس يجي تزوج اختك تقول له والله يستاهل ادفع لك المهر انت صح، وفي ناس تقول له بس تكمل هذا الله يحفظك، وفي ناس تقول له والله ولو يبغى شغلتنا زوجته صح. ليه؟ لانك انت تظن ان هذا فلان من خبرتك فيه انه ما يستاهل صح، مدرس الامتحان بعد ممكن مع ايوه في الامتحان يعرفنا هذا مع معلوماتك من الان وفي الماضي، فكيف بالله سبحانه وتعالى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل؟ فالله اذا كتب انك شقي لانه يعلم انك ما بتطيع. واضح؟ مثال يا جماعه، مثال مثال الان قضيه اسم الله العليم جل جلاله، ايش معناها؟ ايش معنى العليم؟ عالم بما كان ولم يكن، عالم ولم يكن، ها من يزيد وما سيكون، من يزيد يعلم ها ولو كان كيف يكون. اتحداك تجيبها ولك لك زمزميه شاي، يلا اللي قلتها من شوي بيعدها. وش هي؟ يعلم ما كان وما يكون وما سيكون ولو خلوه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله اكبر، هذا حدك عيدها مرتين. وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، انا عادها مرتين نعطيه 500 شاي يا جماعه. وما لم يكن لو كان كيف يكون، كيف يكون ولا كيف كان؟ علم ما كان وما يكون وما لم يكن ولو كان كيف كان يكون. الله اكبر. اجل الشيخ بياخذ لا بياخذ فنجان قهوه. وين الساعه ابو عبد الكريم؟ والله هذه الساعه الليله وش معناها يا جماعة لما نقول يعلم ما كان في الماضي وما هو كائن الحين الآن وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني الآن أنت لك حياة 40 سنة تشوف، الله يعلم لو كنت في 40 سنة أعمى إيش أنت أعمى 40 سنة، الله يعلم لو كنت بصير إيش بتشوف في كل يوم كله. لاحظت يا جماعة؟ يعني الآن واحد معاق، واحد معاق طول حياته 60 سنة، الله يعلم إنه لو يمشي وين بيروح في كل خطوة، فهذا ما كان ما لم يكن، هذا ما كان أصلا، لكن يعلم الله إنه لو كان كيف كان يكون إيش بيسوي الآن. في جماعة في الرجل لما يجامع زوجته يقذف كم حيوان منوي؟ ملايين. 300 مليون، 300 مليون ما يلقح منها إلا واحد. سبحان الله. الله يعلم ال 300 اللي باقيين من 300 مليون هذول لو إنهم عاشوا ولقحوا وش بيصير فيهم؟ وين بيروحون؟ وش بيتوظفون؟ إيش بيصير؟ لأجل هذا قضايا الإيمان قضايا مهمة، أهم قضية عندك قضية الإيمان التوحيد. هذا الحين يقول مثلا الآن بيقطع رزقي أو طيب، الله سبحانه يقول وفي السماء رزقكم، ما قال يعني والله العظيم ما بيتوقع قرار في الأرض فلان بيترقى فلان يقبل، هذا القرار ما يتوقع هنا إلا إذا وقع ربي سبحانه جل جلاله وأمر به. واضح؟ فإذا الله سبحانه يقول في السماء رزقكم وما توعدون ثم أقسم أعرابي بكى عند الآية ذي يوم الله أقسم قال فورب السماء والأرض إنه لحق، مثل ما أنك تتكلم يقول رزقك والله بجيب لك، مثل ما أنت تشك في كلامك والله ما بيأكل رزقك غيرك. فالأعرابي بكى قال أغضبوه حتى أقسم، يقول من تصرفات البشر ذولي هذا يتجلى في هذا عشان يوظفه وما درى أن اللي فوق هو اللي عنده الأمر فأقسم أنها عنده، عشان كذا قال الله جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، لا الرزق مو رزقها ولا الرزق اللي فوقها، الرزق رزق اللي فوق السماء سبحانه. واحد في المطار جيت يا شيخ لل